تحدثني الشخصيات الأجنبية ثناء عاليا على تاريخ العظيم لكوريا سونغون التي ظلت تسجل الملهمة البطولية من الظفر الدائم في معركة المجابهة ضد الإمبريالية وأمريكا وحماية الاشتراكية تحت قيادة القادة المشاهير الأفذاذ. قال الرئيس اللجنة الإكوادورية لتأييد توحيد كوريا المستقل والسلمي إنه لا يمكن تفكير في انتصار الشعب الكوري في حرب تحرير الوطنية بعيدا عن القيادة البارزة لرئيس كيم إل سونغ السياسي العديم للقرن العشرين البطل الأسطوري. وأضاف قائلا إن الشعب الكوري استطاع أن يظهر كرامته على الملأ بصفته شعبا بطوليا قهر الإمبريالية الأمريكية بفضل الفكرة العسكرية لرئيس كيم إل سونغ وطرقه الحربية المستقلة وتكتيكاته واستراتيجياته وفنه القيادي العسكري البارز. وذكر الرئيس اللجنة السويسرية الكورية أن كوريا تحولت إلى دولة العسكرية القوية القاهرة والدولة الحائزة على الأسلحة النووية التي لا يتجاسر أي عدو قوي على المساس بها في ظل قيادة المارشالين العاليين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل للثورة على هدى سونغون. وأكد الرئيس الفخري لاتحاد الشيوعيين البلغاري أن كوريا تتقدم اليوم بقوة على طريق الاستقلالية وسونغون تحت القيادة الحكيمة للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون سنو الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل.